السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فدائما نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن القلوب بذلك وترطب الألسن بذلك، بذلك ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتتنزل السكينة والرحمات وتنخلص الشياطين والملائكة تتنزل ويذكرنا الله إذا ذكرناه. فضل الذكر عميم وأجره عظيم. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيضا قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: كيف أعرف أن التوبة تقبلت؟ ذلك أمر موكول إلى الله، ولكن إذا وفقت لطاعة الله فعلامة خير بك والله أعلم. مطلق الكناية في تفصيل: هل هناك إمكانية دخول الجن جسد الإنسان؟ قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وصح الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرج يا عدو الله من عبد الله. واستل بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا المعنى الذي سألت عنه. وهذا الأخير استدلال الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه. حملها عزيز كل 6 سنوات 7 سنوات، أريد عمل حقل مع تحديد الجنس، لا بأس بذلك. كيفية صلاح الأبناء؟ اسأل الله ذلك وألزم الطرق الواردة في الكتاب والسنة بذلك. هل الميت يشعر بالدعاء؟ لا يشعر بشيء من ذلك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لا يختلط عليك حال الإصبع عند التشهد، إنما هي إشارة عند الشهادة وانتهى الأمر على رأي الجمهور من العلماء. شغال في شركة تمويلات وقروض، حلال ولا حرام؟ فكان التمويلات بالربا حرام، بدون ربا حلال. هل يجوز العمل كسائق وترك الجمعة أكثر من 3 مرات بسبب السفر؟ المسافر تسقط عنه الجمعة. هل يجوز دفع زكاة المال قرر على فترات مقسطة؟ بارك الله فيك. أيضا إذا كان مقدما يا أخي ناصر لا بأس بذلك، إذا كانت متأخرة لا يجوز لك أن تؤخر الزكاة وقد حل وقتها، إلا إذا انعدم المصرف أو كان المصرف سفيها وأنت تجدل له الزكوات حسب مصلحته هو، وتخرجها حينئذ عن عموم أموالك. زوج مبتلى بسماع الإباحية لعدم فقه زوجته بأمور الزوجية، هل الحل بعد زوجتي عنه عقاب له أم ماذا تفعل الزوجة؟ رؤية المحرمات ليس لها علاقة كبيرة بالزوجة، المحرمات حرام، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السجائر لا تنقض الوضوء، توفي عمي وبنى قبرا وأوصى أن لا يدفن معه أحد، وليس له ورث من أبناء ولا زوجة، هل تجوز وصيته؟ إذا أصبح رميما تنتقل، لأن القبر المسلمون في حاجة إلى القبور، إذا أصبح رميما يدفن معه غيره. هل تركيب الرموش البلاستيك والأظافر البلاستيك للعروس يعد من الواصلة بشرط أن محدش يشوفها غير المحارم؟ الرموش نعم أراها تأخذ حكم الوصل، والوصل ممنوع، أما الأظافر فالأمر فيها أخف والله أعلم. أتضلع بماء زمزم لا يثبت فيه خبر فيما أعلم الآن. رضاع الكبير لا تأثير له، بقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. حكم غسل الجنابة بدون وضوء لا بأس، هو غسل ونفع الله بك. الموسيقى حرام، نعم، كنا من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير أو الخمر والمعازف. عندي محل أدوات منزلية وأغرب الزبائن يريدون أن يشتروا بالقسط، فلو بعت لهم بنفس سعر الكاش أخسر خسارة كبيرة. لك أن ترفع ما دمت تمتلك السلعة، ارفع كما تشاء، البيعان بالخيار. كيف تستخرج الزكاة لقطعة أرض تم شراؤها لبناء عمارة وبيعها؟ تقاوم الأموال الموجودة وتخرج عليها الزكاة. رجل يمتلك مالا نقديا ويخرج زكاته وكان يمتلك سيارة أجرة ثم باعها، هل يخرج زكاة مال هذه السيارة إذا بلغ ثمنها النصاب وحال عليه الحول وهو معه يخرج عليها زكاة؟ حج الخدمات يجوز إذا أتممت أركانه وصح حجك. هل يوجد ترهيب بخصوص الصلاة في المسجد الفجر والعصر يوم الجمعة أم مثلها مثل باقي الصلوات؟ عموما العصر قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. هل يجوز حمل سجائر لزوجي في المملكة وأنا ذاهبة للعمرة أو الحج؟ لا تحملي له يا سامية. ما حكم قول جمعة مباركة لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كفارة الحلف بالله والرجوع بالفعل مرة أخرى؟ كفارة يمين إذا كنت عقدت الأيمان. العمل في البنوك للتدريب خصوصا للطلبة الخريجين يجوز؟ هل يجوز عفوا العمل به للتدريب إذا كنت ستتدرب كي تعمل في بنك؟ لا يجوز. تتدرب لكي تعمل في أشياء أخرى حلال لا بأس. هل تجوز صلاة قيام الليل وفائدين المصحف؟ نعم تجوز. كان يتكون مولى عائشة رضي الله عنها يؤمها من المصحف. هل تنشيف ماء الوضوء فيه إشكال؟ لا إشكال. نعم يجوز العمل في البنك كفرض أمن. حماي مات عليه 20 يوم صيام لم يقضها. من مات عليه صوم صام عنه وليه. ولنا أن نسأل لماذا ترك هذه الأيام؟ قد يكون هناك مخرج. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط. هل يجوز لسائق في الحج أن يوكل من يرمي له الجمرات؟ نعم يجوز. حديث الحجامة يوم الأربعاء لا يثبت فيها خبر. حكم صفعة النساء مضطر، ابتعد قدر الاستطاعة واستغفر الله إذا وقعت في هذا الشيء. أريد الحج عن الوالدين مع أن أمي اعتمرت مرتين، من أولى بالحج له وهم أموات الآن؟ إذا كنت حججت يا قاسم فحج عنهما أو عن واحد منهما إن شئت أولا، وإن كنت لم تحج فحج عن نفسك أولا. هل يجوز العمل بالتأمينات؟ إذا كنت مختارا ابتعد، إذا كنت مجبرا اعمل. بس ذكري في نقض الوضوء خلاف، أختار قول العلماء القائلين بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء لعدم ثبوت الدليل في ذلك، وإن توضأت احتياطا فهو حسن. والدتي تعيش بكلية واحدة ومنعت من الصيام باقي حياتها، هل عليها إخراج في رمضان؟ لا أعلم دليلا على الإخراج إلا أفعال بعض الصحابة، فإن لزمتها فهو حسن وإن لم تلزميها فلا شيء عليك. هل تجوز سنة الظهر 4 متصلة؟ تجوز. نعم. ما حكم صلاة المريض أثناء وضعه ماكينة على ماكينة الغسيل الكلوي؟ في أثناء جلسة غسيل كلى يتم التخلص من السم، صلي قدر الاستطاعة. ما التعطيل الحدود؟ وما ذنب من ارتكب الحد في التعطيل؟ وما الحيلة؟ استغفر الله ولعل الله أن يغفر له. أي قرض بفائدة ربوية حرام؟ تأخر بعض المصلين في التسليم بعد الإمام خلاف السنة. هل أستطيع أن نصلي بالمصحف؟ أجبناك نعم، أستطيع أن نصلي بالمصحف النوافل. كان ذكوان مولى عائشة يؤمها من المصحف في صلاة الليل. هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الصلاة؟ تجوز. ألا يعد العمل كفرض أمن في البنك من التعاون؟ لا لا يعد ذلك. البنك الآن متعدد الأنشطة، متعدد الأنشطة جدا. أقصر عنده ذنوب كثيرة، أتوب وأستغفر وأرجع للمعاصي، استعن من الله من تكرار المعاصي والذنوب، استمر على التوبة وابتعد عن مواطن المعاصي وسأل الله العافية. بحكم صلاة المرأة التي لا تحيض بسبب تكيس مبيض تأتي حيض بعد فترة، تصلي ما دام لم ينزل عليها دم، كيف أتأمم في القطار أو الطائرة؟ اضرب الكرسي، ما وجدت ترابا اضرب اي شيء، حتى لو ضربت جدار الطائرة المشكلة حينئذ سنأخذ لك بأن الصعيد حينئذ كل ما على وجه الأرض يعني عدم وجود التراب. أو تصلي فاقد الطهورين، فاقد الماء والتيمم. امرأة أفطرت في رمضان ودخل عليها رمضان الذي بعده للحمل والرضاعة، فما عليها؟ تقضي ولو بعد حين. يعني يأثم من تأخر في لا يأثم تأخر في التسليم بعد النوم، لا يأثم، لكن ابتعد عن السنة. هل يجوز عدم الترتيب أثناء الوضوء؟ خروجا من الخلاف يلزم الترتيب. أخذتم رجال من رجال مال ولكن لم أجد أصحاب الدين، فماذا أفعل؟ إن طال الأمد ويأست من رجوع إليك فتصدق به عنه. حكم طول فترة الحيض التي تصل إلى 15 يوما، إذا تأكدت أن ذلك حيض امتنع عن الصلاة، وإلا فراجعي الطبيبة توصف لك الحال. زوجها خانها في بيته وحاله تدهور، ما فيش منزل نعيش فيه ولا فلوس، وأنا بصراحة مصادي عنه، أعمل إيه؟ أنفصل، عندي مال؟ ما صورة الخيانة؟ كيفية المسح على الجارب عمليا؟ تمسح الجارب بيديك أو بيد واحدة؟ كيفية الغسل من الجنابة وللاستنشاق والمضمضة فرض؟ الغسل من الجنابة يجزئك أن تستحمى تفتح الدش عليك وتنوي الغسل اغتسلت، لكن لو أردت لزوم السنة التي تؤجر إن فعلتها ولا تعاقب إن تركتها، تغسل الفرج غسلا جيدا، وتغسل يديك بعده غسلا جيدا، وتتوضأ وضوءك للصلاة بادئا بالشق الأيمن، وتؤخر غسل الرجلين، وتأخذ 3 حافنات من الماء تضعها على رأسك وتخلي الرأس حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، وتبدأ بالشق الأيمن ثم بسائر الجسد، ثم تتنحى وتغسل رجليك. المضمضة والاستنشاق سنتان ليستا من الواجبات في الوضوء، بمعنى أن من توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق وضوءه صحيح. عندما اغتسلت إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من إناء وكان جنبا، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل من فضلة مائها، فقالت إني جنب. قال إن الماء لا يجنب، بل اغتسل من نفس الإناء أم مما تبقى. الحديث لا يثبت بهذا التوصيف، لا يثبت. عمل حاجب للمرأة بالتشقير أكسجين، إذا كان التشقير يزيل الحاجب لا يجوز. حكم النوم على البطن لا بأس به، والحديث الوارد في النهي عن النوم على البطن ضعيف. العجز عن الصلاة ماذا أفعل؟ صلي مضطجعا، صلي على جنب أو إماء. العربية التي عليها أقساط عليها زكاة ليس عليها زكاة. هل الموت في أيام معينة كالجمعة يدل على حسن الخاتمة؟ لا يلزم. هل الأنبياء أحياء في قبورين؟ في ذلك خلاف، أختار أنهم قد ماتوا، وإذا أحيا الله شخصا واحدا منهم لعلة لكنه في الأصل ميت. إنك ميت وإنهم ميتون. دائما أرى المهدي والنجوم في منامي. النجوم من الله في يقظة في المنام يعني. مشكلة من بعد، الله أعلم. ماذا أفعل في زوجي الذي يرفض وجود بنتي معي، مع أنه كان موافقا قبل زواجي منه؟ رديها لأبيها. إلا إذا كانت البنت يتيمة فأنت مخيرة بين البقاء مع الزوج أو تركه. يجوز السفر من لبنان إلى أوروبا بسبب عدم وجود عمل؟ للاضطرار. أضحكني طفل صغير أثناء صلاة العصر في المسجد مع الجماعة، هل أعيد الصلاة أم أن الإمام ضامن؟ أضحكني طفل صغير أثناء صلاة العصر في المسجد مع الجماعة، ضحك بصوت مرتفع عند الصلاة، تبسم لا عقد الخلاني للبنت دون تعرف الولي، دون أن تعرف الولي ولم تؤكله، لا صح. فضل شهر رجب من الأشهر الحرم، من عدة الشهور عند الله هي 12 شهرا في كتاب الله، كما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. شهر أرض من الحكومة بعامل الباطن هالمل، لابد من النظر إلى شروط العقد، فإما مرض من الجنابة لانقطاع المياه، هل يلزم الغسل بالمياه بعد توفرها أم يجزئ التيمم؟ يلزم الغسل بالمياه بعد توفرها، لأن التيمم لاستباحة الصلاة ليس لرفع الحدث. أوضح، شخص أذنب حضرت الصلاة لم يجد ماء يتيمم، لكن بعد ذلك إذا وجد الماء هل التيمم الذي فعله رافع للحدث أم مجوز للصلاة؟ هو مجوز للصلاة فقط ليس برافع للحدث. شراب بضاعة مثل مشروبات ساخنة وعصير من شركة النيوي، ما المانع أن تشتري مشروبات ساخنة عصير؟ ما المانع؟ بعض الناس مهما أحسنت إليهم لا تجد منهم إلا الجحود، لا تتعجب، إنها إرادة الله، قد جعلوا رب العالمين الذي أنعم عليهم وعلى آبائهم وعلى أجدادهم وجحدوا وكفروا به. والده مات وله أصدقاء، هل يجوز لي وصلهم؟ يستحب استحب وصلهم يا أمينة ما لم تحدث فتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. حلفت بالله على ابنتي بأن لا تخرج ورجعت في حلفان كفر عن يمينك أطمست مساكين. العادة السرية حرمها الإمام الشافعي لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما حكم يقول اشترى سيارة بالقسط، هل للبيع شراؤها نقدا دون اتفاق سابق ولكن وجدها تباع؟ اشترى سيارة بالقسط، هل للبيع شراؤها نقدا دون اتفاق سابق لكن وجدها تباع؟ جوز هذا بعض العلماء كالشافعية إذا لم يكن هناك تواطؤ مسبق. لا بأس بقراءة القرآن بدون وضوء، لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ من الليل فقرأ العشر آيات خاتمة الأمران ثم ذهب إلى شن معلقة فتوضأ. وبالنقاب أختار النجوب، ولد ضرب أباه الآن ندم وأبوه مات، أمره إلى الله، علي أن يعمل أعمالا صالحة لنفسه ولأبيه وليأس من رحمة الله. أخذ دورة كمبيوتر وكنت بامتحن وجه المشرف حل، وجه المشرف حل الامتحان مكاني، أنا محتار في الشهادة. عليك أن تتعلم ولا تتقلد عملا إلا إذا كنت متقنا له، واستغفر الله ما حدث. ما الواجب على المأموم عندما يخطئ الإمام أو ينسى بعض الآيات؟ يذكره إذا لبست عليه صلاته. أما الأشياء الخفيفة المتحملة فلا يجب الرد، يعني مثلا والله عليم حكيم، والله حكيم عليم، العلماء يتجاوزون فيها. هل يطعم في رمضان عن كل يوم طعام يفطر بأمر الطبيب؟ لا، إن كان يستطيع الإعادة، الله قال في عدة من أيام أخر. أما إذا كان المرض مزمنا لا يرجى برؤه فله أن يطلب وله أن يترك الإطعام. شخص يغلب على ظن أنه سيقدر على الماء قبل خروج وقت الصلاة ليتيمم ويصلي أم ينتظر؟ له كلاهما. الصرادق في المآتم لا نعلم دليلا يحرمه. أما حديث قلنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام للميت من النياحة فحديث ضعيف هذا. والتعزية مشروعة بالإجماع. هل يجوز أن أقول يا رب ولا أقول ربي؟ كله جائز وإن كان الأفصح. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هل يرد خطيب الجمعة إذا أخطأ في القرآن؟ إذا أخطأ خطأ يغير المعاني. العملات الإلكترونية لا يجوز تداولها. عند سلم من البنك يسحب مع خصم 2 جنيه لا ضريبة. إذا كانت تجهي رسوم إدارية لا بأس. حكم الصفرة والقدرة قبل الحيض وبعد ليس لا دليل لا تأثير لها لأنها ليست دما. الموتى لا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. أما حديث إن أنتم بأسمع لما أقول منهم ففور الموت، هل مسلم يؤجر بما يصيب المرض؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. الكبير السن أكثر من 80 عاما وطبيب الكلى يلزمه بشرب الماء بكثرة، هل يلزمه طعام مسكين كل يوم؟ إذا كان يرجو الشفاء فعليه الإعادة في أيام أخرى. إذا لم يكن عليه شفاء، إذا لم يكن يرجو شفاء فله أن يطعم مكان كل يوم مسكينا، وله أن يترك، والأمر في ذلك في ساعة. أخت اشترت خاتم ذهب من وحدة كانت لقياه إن اشترت الخاتم، تسأل هل عليها ذنب؟ لا ما عليه ذنب، إذا جاء صاحبه ردوه له. حكم وضع المال في بنك الإسلامي، كل البنوك سواء. قراءة القرآن إهداء ثوابه للميت لم يرد فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو فعله النبي ولو مرة لقلنا به. حكم القول على ظالم لا رحمه الله، لم يرد مثل هذا الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما وقد ماتوا فقد أفضوا إلى ما قدموا. هل قول علي كثرة الطلاق من علامات الساعة ليس عندي دليل في هذا؟ هل يجوز ذكر الله في الخلاء؟ إذا كنت على المقعد تقضي البول أو الغائط لا ترد، ولا يجوز ذكر الله في هذا. سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد السلام. زوجته افترض بسبب الحمل واقترب رمضان ولم تقضي لأنها ترضى في الذمة ولو بعد حين. توضيع لكل من السجود القبل والبعد عند السهو الأمر واسع. نعم، قال بعض العلماء إذا شككت أنك نقصت في الصلاة اسجد قبل التسليم، وإذا شككت أنك زدت في الصلاة اسجد بعد التسليم. لا، لكن هذا من ناحية الاستدلالات يعوزه الدليل، والدليل وسع المسألة. إن شئت سجدت للسهو قبل السلام، وإن شئت سجدت للسهو بعد السلام. حكم العمل كمترجم سياحي مع وجود هل يجوز صلاة الفرض جماعة خلف رجل يصلي السنة، مع العلم أننا سوف نبدأ سويا؟ يجوز صلاة الفرض جماعة خلف رجل يصلي صلاة السنة؟ نعم يجوز. ما معنى أفضل إلى ما قدم؟ يعني مات وسيلقى جزاء عمله. ألم يا قاسم أن الذي يسلط الأمراض هو الله والذي يرفعه هو الله؟ الذي يسلط الأمراض هو الله والذي يكشفها هو الله. لا تفكر كثيرا، لا تظن أن البشر يصنعون كبيرة شيء. الأمر كله لله، إن شاء انتشر مرض وإن شاء لم ينتشر، إن شاء أصاب الله أقواما إن شاء لم يصب، الأمر كله لله. وقال فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بلغوه إذا هم ينكثون. فالذي يكشف الضر هو الله، الذي يجيب المضطر هو الله، الذي يسلط الأمراض هو الله، الذي يرفعه هو الله، ولله سنن في الأرض لا تنخدع بتحليلات الناس الكثيرة. أمر كله لله، ألا له الخلق والأمر. هل تجوز الصلاة لحامل علبة سجائر في جيب الصلاة صحيحة؟ حكم ترتيب الحواجب كيف ذلك إذا كان الترتيب بإزالة شعر بالنمص حرام، بدون نمص لا يجوز، وحماك الله. عندنا في المغرب يقرؤون القرآن جماعة، أن الأقرأ معهم إذا كان للتعليم أقرأ معهم، هل يجوز الدعاء له بالرحمة؟ ما دام مسلما يجوز الدعاء للمسلم بالرحمة. حكم تشطير الحواجب، لا بأس ما لم تولد فتنة وما لم يدلس بها على خاطب. ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. أما قال وما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا ووصبها أو كما قال، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هل يجوز الزواج بالفاتحة بدون أوراق رسمية؟ في أوروبا الفاتحة ليست دليل على الزواج، إنما الولي يقول زوجتك ابنتي، الولي يزوج. مسألة الترسيم فقط لضمان الحقوق. هل إنه مريض قلب مركب أربع شرائح، دكاترة منعوني من العمل ومن الصيام، هل علي قضاء للنزيل حالات إغماء متكررة؟ لا، لك أن تطعم مكان كل يوم مسكينا احتياطا، وإن لم تطعم فلا شيء عليك. ما السؤال يا حواش؟ بوليصة التأمين لا تشترك فيها يا أخ عبده، صد في الله، حبك الله يا البطاط. ما الصور المستحبة للصلح بين الزوجين؟ ما في إلا الدعاء، ما في صور قرآن تقول إذا قرأتها ستصلح الأمور بينك وبين زوجاتك. اسأل الله. توفي أبوه وكان عليه صيام أيام، لا أعلم يوم ولا أعلم إذا كانت تلك الأيام إلى آخره. يا أخت سامية المسامي، صم عنه قدر استطاعتك. ما زال المأموم ساجدا والإمام يقترب من التسليم، هذا خلاف الهدي النبوي، إذا سجد فاسجده وإذا رفع فارفعه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أخذت مال من رجال لم أجد أصحابه، أجدناك على هذا. إذا طال الأمد ولم يرجع إليك الناس تصدق عنهم. حديث الرجل الذي جلد في قبره لا يصح. السرحان في الصلاة ينقص الأجر. حديث جبريل يقول النبي عليه الصلاة والسلام أش ما شئت فإنك ميت، سنده ضعيف. نام على ذهب الزينة زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. الله يثبت وإياكم. هل يصح أن الصحابة قد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي تفقد اثنين من أولادها تدخل جنة بغير حساب؟ سألوه، لكن مش تدخل جنة بغير حساب، في لم تمسها النار إلا تحلة القسم. ما معنى الزبانية ملائكة العذاب؟ حديث الصائم عند فطر دعوة لا ترد لا يصح، لما ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. حبك الله يا أبا عبيدة. ننظر ما السبب. الزكاة للمستشفى والمسجد لا تجوز. لا أعلم دينا أن تحريم اسم تبارك تفاعل من البركة. هل يشترط في الذكر المطلق التدبر؟ لا يلزم، لكن إذا تدبرت فهو أفضل بلا ريب. ما نصاب الذهب؟ نصاب الذهب من الذهب عيار 24 85 جرام، عيار 21 97 12 جرام. النصراني يدعى له بالهداية، لا يدعى له بالجنة، يدعى له بالهداية، يدعى له بالهداية. اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم أعيد الإسلام بحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. فدعاء المشرك بالهداية جائز، أما الدعاء للميت الكافر بالمغفرة لا يجوز. يمتلك منزل من مالي الخاص وأريد أن أكتمه لابنتي، أكتني. لا تفعل، لا تفعل، ابنتك لها منك النصف فقط، فلا تظلم سائر الورثة. نفع من ذلك أن من يعمل الصرادق لا شيء عليه. أحمد بن أشرف، التعزية مشروع بالإجماع، ودعني أناقشك يا أحمد بن أشرف. أحمد بن أشرف، إذا مات لك ميت أطال الله في عمري أهل بيتك على طاعة الله، لكن إذا قدر الله والوفاء المنية وفاتهم أزال، وجاءك ألف شخص من أصحابك من عدة بلاد يزورون يعزونك، كيف ستجلسهم يا أشرف؟ لو كنت تدري ما المحاورة حاورت، فكيف تستقبلهم؟ هل يجلسون على الأرض أم ستأتي بكراسي؟ ستأتي بكراسي. إذا أتيت بكراسي والشمس شديدة والمطر أكننتهم بغطاء على الرأس أصبح سرادقا، بدل اللغو أتيت بقرآن يتلى كي يسكتون ولا يلغون، المانع من ذلك؟ أتيت ببعض الشاي لأضيافك أو الأضياف البعيدين، أكرمتهم بطعام خاص، مشكلة الأمور سهلة. ولم يرد عن النبي أن ينهي في ذلك. الحديث الذي استدل به قلنا نعد الاجتماع وصناعة الطعام للميت من ريح منكر، حديث ضعيف معلول. قال والله لن أبدا عند فلان مرة أخرى وغضبان ثم ذهب. إذا كان عقد اليمين عليه كفارة، ما عقد ما عليه شيء. أقسمت على ابني بالطلاق ألا يشتري من سوبر ماركت معين فاشترى منه، كفر عن يمينك. محمد، نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس يا محمد بن رجب. حكم من قام بغسل ميت وجاهل بالإجراء الشرعي، ليس هناك إجراء شرعي. يعني إذا غسلت الميت صببت عليه جرد الماء، دلو ماء، ذنوب ماء، قلبت انتهى الغسل. لكن الغسل المجزئ، لكن الغسل الذي يثاب عليه الشخص هو من أعظم وأكبر، وصفناه من قبل. بعض الكلمات القرآن تكتب مختلفة، هل هذا اجتهاد أم مثل كلمة شجرة تكتب مرة بالتاء ومرة بالطاء؟ الأمر سهل في هذا. سب الله كفر عياذا بالله. نذرت أن أصوم شهرا في يوم ما وكنت في 18 من العمر، ولم أصم إلا أيام فقط، والآن أنا في 39، أكمل الشهر. وفقك الله يا سامي. صلاة سنة الفجر فرض؟ ليست فرضا، إنما هي سنة تؤجر إن فعلتها. هل الميراث فيه زكاة؟ وإن كان فيه زكاة ما قيمته؟ ليس فيه زكاة إلا إذا قبضت المال وحال عليه الحول وكان بلغ النصاب وحال عليه الحول، حينئذ يزكى. أنا برتاح بالصيام فلا أصوم كل يوم، صم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، ذاك أحب صيامي إلى الله. كل البنوك شأنها واحد. الأجل والوسوسة بعد الغسل إلزم السنة، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تطع شيطانك. الأحاديث الصحيحة عن الصدقة كثيرة، والصلاة في المسجد الذي يوجد فيه قبر النبي عن الصلاة إلى القبور، وعن بناء المساجد عليه، لكن إذا قدر وصليت فالصلاة تصح. رأى عمر أنس يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. قرأت أذكار الصباح عندما أستيقظ الساعة 9، لا بأس إذا فاتتك أن تستدركها. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. إذا كان لك ذكر ففات وقت لك أن تقضيه فيما بعد. والنبي قد قضى سنة الظهر بعد العصر بعد كتاب الله. يا محمود بن سلامة قرأ سنة رسول الله وأكثر من قراءتها. التدخين حرام لأنه مضر. هل يجوز ذكر المساوئ موتانا؟ لا تذكر المساوئ كثيرا، ولكن إن كان سن سننا سيئة في الناس فبين أن هذه السنن سيئة ويجب أن تمحى. يعني إذا مثلا أتاتورك مثلا نشر الألمانية، لا بين بطلان الألمانية ومحوها واجتهد في محوها وقل ضل لما دعا إلى ذلك. هل من المستحب صوم شهر شعبان كاملا؟ لا. ما صام النبي شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان كان يصوم كله إلا قليلا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخت رقية. هل إيداع الفلوس في بنك ما حرام؟ الإيداع وأخذ الفوائد الربوية حرام. أكلها وبيعها، ماذا تقصد يا هاجر من شتاء؟ بناء قبر فوق قبر لا يجوز إلا عند الاضطرار. قال تعالى لا يؤاخذكم الله عفوا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. رجعت إلى البيت من السفر وكان أذن علي المغرب والعشاء، أقصر في العشاء. لا، ما دمت يا أيمن تصلي في بيتك صلي الصلاة التامة. تنازل جد عن ميراث ابنها الميت لأولاده، لا بأس. هل لها ورث آخرون أم لا؟ إذا كان ولا ترك أخرى أم لا؟ إذا سألنا سؤالا هل يجوز لرجل أن يتنازل عن كل يتنازل عن كل تركته لأحفاده ويترك أبناءه الآخرين يكره له ذلك رهية شديدة بل قد يمنع منه. صبي ب 11 سنة عمره يحب، هل يجب عليه أن يذهب إلى صلاة الفجر جماعة؟ استحب له ولا يجب؟ لا بأس بتسمية اسم حكيم. قال تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. ورفع الله قدرك يا دكتورة ليلى. المريض الدائم هل يدفع دائما كفارة الصيام؟ لا يدفع. إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه احتياطا فقط يدفع، لكن إلزاما لا. هل توزعت عليه؟ فتوة ماذا؟ كتاب. هل في بشر يسلم من هل في بشر يسلم من الخطأ؟ ما في بشر يسلم من الخطأ، ما في بشر يسلم من الخطأ. وحياك الله يا دكتور عبد المحسن. هل يجوز أخذ الثاني بنفسي؟ الإجماع منعقد على أنه على أن الذي يقيم الحدود هو الله والقصاص يقيم الحاكم المسلم، لكن في حال غياب الحاكم المسلم ستكون مسائل لها نظرات أخرى. فكل معاصي وذنوب للمسحور. ما علمنا نصا يقول المسحور لا يؤاخذ إذا أضر بالآخرين. يعني إذا واحد سرق الآخرين وأنا قال أنا كنت مسحورا توقع يده. هل الرعاف حدث ينقض الوضوء؟ لا نعلم دليلا أن الرعاف ينقض الوضوء. ما الأمور اللازمة للموافقة على عريس؟ دينه، أمانته، أخلاقه، عمله، أسرته، أيضا صحته. أيضا يعني افترض من العريس جيد من الطيبين ومعه فلوس لكن صحته يعني مدمرة لا يستطيع الزواج، فهناك عدة أمور. مسألة عن الدين، عن الخلق، عن أهل بيته، الناس طيبين أو مسكين أربيد اللي لا تأثير عند التخارج. وده أيضا صحته طيب كذا حاجة. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الرأي في من أكل لحم جزور الذي أكل لحم جزور يتوضأ. المسألة لا تخلو من خلاف، لكن هذا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. حديث التقصير، تقصير ماذا يا شاب؟ كنت تقصر تقصير الصلاة، الصلاة الرمعية تقصر في السفر، زيارة النساء القبور لا بأس بها ما لم تصاحبها بدعة وما لم تصاحبها فتنة. الدراسة في جامعة مختلطة والنساء متبرجات، اتق الله ما استطاع، تغض البصر قدر الاستطاعة، ولا نستطيع أن نصدر رأيا بامتناع الدراسة الجامعية ككل، لكن هي تكون حالات خاصة للذي يخشى عليه أن يقع في الفاحشة مثلا، ونقول له اصبر تصبر ابتعد، كل ساقع في الفاحشة قل له أنت دعك أنت بعيدا عن الجامعة، لكن لا نستطيع أن نصدر حكما عاما بأن الشباب يتركون الجامعات والبنات يتركون الجامعات. الحمد لله الجامعات مع ما فيها من اختلاط، لكن هناك فئة من الصالحات يرتبطن ببعض وينشرن دعوة إلى الله وأعمالا صالحة. إذا كانت ونفع الله بك يا محمد بن لملوم، ما القول في التأمين الشامل؟ إذا كنت مختارا لا تفعل، مجبرا لا إثم عليك. عريس يتساءل في الاختلاط والموسيقى والأفلام، لا ابتعد عنه إذا كنت صالحا. ضحى الصوت كثيرا مع البنت الصغيرة في الحفاظ على الصلاة، تقل لا ما استطعت، ماذا تصنعي؟ ترغيب وترهيب ودعاء. صلتي عليها صاحبات فضيات. حديث اللهم بارك لأمتي في بكرها في كل طرقه مقال، المبالغة في أجر القارئ في المياتم. ما عندنا نصوص في هذا الباب. هل يقدم للإمام شخص ملتزم جديد لا يحفظ إلا سور قليلة؟ يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة الحديث، فالواجب عمله عند وقوع الطاعون، إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، فإذا وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. نمشي بالدور. هذا سؤال وليد، لماذا أجي أنام بقى في أحد من جنبي؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني أنا عفريت ولا إيه؟ مش عارف. لا تخاف من عفريت. نعبر عن الأطباء النفسيون لهم علاقة في هذه الموضوعات والأمراض العصبية، لكن عموما تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حكما قال لزوجتي حرمتي ونوى طلاقا، أنت محرمة علي كفارة يمين. سنأخذ باللفظ هنا. حكم تدريس المرأة في المدرسة، مدرسة ابتدائي لا بأس، مدرسة إعدادي الأطفال أشرار، تبتعد أفضل الله في دينها. لا أفكر في الزواج، هل آثم عليه؟ لا تآثم، ينجح ما طاب وهذا لم يطب لك. كتاب شرح السنة، كتاب شرح السنة. حكم بقاء زوجة مع زوج لا يصلي وهي تنصح دائما للالتزام بالصلاة، إذا كان جاحدا للصلاة لا يجوز بقاؤها معه، إذا كان مقرا به ولكنه متكاسل جاز المعيشة معه مع الكراهة. كيف أجعل صلاتي كلها بالصلاة على النبي؟ لا، إذا كنت تقصد حديث يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك كل صلاة نصف صلاة أو ربع صلاتي إلى آخره، حديث ضعيف. ولكن معناه نقول يا رب ارزقني، اللهم صل على محمد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. نسبة الصلاة على النبي كم؟ معناه أن أكثر من نسبة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكلمة القل كل أحيانا تطلق على الأكثر، كان يصوم شعبان كله في رواية إلا قليلا، تدمر كل شيء بأمر ربها، فلم يرد بالاستحواذ الآن، وتأت من كل شيء لم تؤت ما أتاه سليمان. لي سؤالان لم يجب عنهما. الأول، حكم يمين التهديد في الطلاق، ماذا قلت يا حواش؟ إذا قلت علي الطلاق إن فعلت تكوني كفارة يمين، حكما غسل ميتا عليه الوضوء استحبابا ليس إيجابا. أن حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ضعيف. حكم جمع الظهر والعصر شتاء لم يثبت به الخبر إلا عند الضرورات القصوى. حكم شراء سلعة بالتقسيط عن طريق موقع تسويق. حكم شراء سلعة بالقسط عن طريق موقع تسويق. إذا كان يمتلك السلعة لا بأس وينتهي المعاينة التامة. وحكم اللي ينشر ويقول صل على النبي في 10 تعليقات وحملات لا بأس بذلك تذكير. ما معنى الزواج نصف الدين؟ ورد حديث في سند ضعف من تزوج فقد استكمل فقد حاز شطر الإيمان فليتق الله في الشطر الآخر، لكنه حديث ضعيف. شاب ملتحي يتقدم لفتاوى لكن يحادث فتيات ويقضي أوقات طويلة على النت، هل تأثم؟ إذا رفضته لا تأثم يا مروة، لأنها تبلغ أعصابها بعد ذلك. كل يوم تدخل عليه الغرفة قافل على نفسه يكلم البنات. تعكم الأشكال القذرة هذه. رجل ليال صالحين أفضل. دائما في أزواج عياذا بالله يجلبن للزوجات النكت، نائم على ظهري وفاتح المكالمات مع نساء أخريات. زوجة تسمع يا أخي اتق الله، مصر على سماع الكلمات ويضحك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زوجة أفتى لزوج طلق زوجته، شيخ أفتى لزوج طلق زوجته وهي حائض أن يرجعها وهي تعيش معه. كم طريق كم تطليقة محمد؟ كان 3 تطليقات لا يجوز لها أن ترجع إليه الطلاق في الحيض واقع عند الأئمة الأربعة. صعوبة الحفظ بالتجويد، احفظ قدر الاستطاعة. الإسبال لغير الخيلاء، الإسبال لغير الخيلاء ليس بكبيرة. لعبة الببجي مضرة على ما أفادنا اللاعبون. ما أدركه الإمام مع الإمام أول الصلاة، ما أدركه مع الإمام أول صلاته أم آخرها؟ لا، الذي أدركته هو أول الصلاة بالنسبة لك أنت. ما حكم سلاسل البول خصوصا؟ صلي لا تستطيع إلا ذلك. هل نتوضأ قبل دخول البيت بعد الرجوع من المقابر؟ لا يلزم. هل تجوز قراءة التعليقات التي بها انتقاص من أشخاص بعينهم؟ في تفصيل بلا ريب. والبعد عن الخوض في الأعراض أسلم للدين. حبك الله يا زكريا. هل ورد شيء عن رسول الله في فضل رجب؟ من الأشهر الحرم فقط. ما العمل في هذا الزمان؟ في هذا الزمان وفي كل زمان نستمسك بالقرآن والسنة. هل تجوز صلاة في السيارة؟ صلاة النافلة في السيارة تجوز. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته. قال لزوجته لا أقبلك كزوجة، لا يقع بذلك طلاق. في كفارة الصيام هل يجوز إطعام نفس العائلة كل مرة مع أنهم مساكين؟ كفارة اليمين لا بد من 10 مساكين لكل كفارة يمين. إذا في كفارة يمين أخرى نفس 10 ممكن. حبك الله يا هيكل، زراعة الحشيش حرام يا بلال. هل العسل المخلوط بالخميرة والمطروق بعد فترة يعد خمرا؟ إذا كان يسكر يعد خمرا، لا يسكر لا يعد خمرا. رجل متكفل بامرأة عندها 3 أطفال وزوجها مسجون منذ أكثر من 5 سنوات ولا يعلمون عنه شيئا، هل يعتبر هذا الرجل كافل اليتيم؟ يعتبر محسن متصدق. هل زكاة المال على الربح مع المال كله؟ على المال كله. المعصية برجب يزداد الإثم في الأشهر الحرم في المعاصي. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فينا أنفسكم. أي سؤال يا هذا ذكر مبارك؟ ما الفرق بين الرياء وبين الفخر؟ الرياء أن تعمل عملك يراك الناس، الفخر أن تتعالى على الناس بأقوالك وأفعالك. جزاكم الله خير يا أخ عمر بن فتحي وحفظك الله، قدرنا أن قد رأيناك. النوم على جنابة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينما أحضرنا وجنب، قال نعم إذا توضأ. إذا حججت حج الأمانة في الحج الصحيح، هل صوم تطوع بمكة تضاعف أجر مثل الصلاة؟ لا أعلم نصا. هذه كلمة. أرأيت الرجل يعمل الخير ويحمده الناس؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن الصحيح بدون ترتيب. يعني مثلا أنا أصلي وأحسن صلاتي لوجه الله ما في زيني أحد، فدخل أحد ورآني مطيلا في السجود فسعدت بذلك، تلك عاجل بشرى المؤمن. القول في دائما الإمام يعد رياء لا يعد رياء، بس أنت قليل الفقه. لماذا تترك الإمام والإمام؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. الذهب الذي لا يلبس عليه زكاة لبس أم لم يلبس؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، من مات على جنابه غسلوه. الكتابة في آخر الغلاف في المصحف تكون شفيعا كبير، الشفاعة مش متوقفة على الكتابة في آخر المصحف. ألا ترك حلية جائزة مع القراءة؟ الزواج ليس بواجب بل مستحب لمن تاقت نفسه إليه. هل تجوز صلاة الفجر تقديم للمسافر؟ وكيف تصلي صلاة الفجر؟ لا تصلى تقديم. إذا دخل عليك الفجر وأنت في الوقت، وإذا وصلت البلد سوف يخرج منك الفجر، صلي على القطار، صلي في الدبة على الدبة كما تيسر لك، مضطر حينئذ. هل تجوز صلاة في الليل الكحلي؟ تجوز. الطلاق المعلق يكفر فاعله كفارة يمين. إنهم في دولة نصرانية والعطل يوم الأحد، وممنوع علينا الذهاب إلى صلاة الجمعة والأجازة يوم الجمعة. هل تجوز التأشير بالمصحف لتعلم التجويد؟ اجعل مصحفا لمثل ذلك لا بأس، بما استدل من أجاز أكل الدباع. يضعفون حديث، يضعفون الحديث إن الله حرم كل ذي نب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فمن ثم استحلوا لحم الكلاب. قلت المالكيين قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. الجنة تركت التركة من قبل لأولادها وتريد أن تهب أولاد الميت ما يقول إليها، هل يجوز؟ نسبية يا سماح الأشعل، مسألة نسبية لازم ننظرها. هل يجوز العمل في السياحة كمترجم؟ على حسب طبيعة عملك. غدا صيام الخميس إن شاء الله، نزلت بعمل صالح طوال العمر، أنا ما استطع الاستمرار كفر كفارة يمين وأدي من العمل ما استطعت. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فيها قولان، أشهرهما عند العلماء أن الكلمات الطيبة يصدرها الطيبون، وأن الطيبين يصدرون الكلم الطيب. والرجل آخر أن الشخص الصالح يبحث عن زوجة صالحة، عن زوجة صالحة، ولكن قد لا يوفق. الزوجة الصالحة قد تبحث عن زوج صالح ولكن قد لا توفق، يعني قد يعني يظهر أنه ما شيء وظهر والغيب يعلمه الله. بهذا القدر أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في طاعة الله، دمتم في حفظ الله ما دمتم في طاعته، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، دائما وأبدا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اعلموا أن الأمر كله لله، والذي يسلط قوما على قوم ويدفع أذى قوم عن قوم، والذي يسلط الأمراض والذي يدفعها. فاعتصموا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اجتهدوا في نصرة دينكم، فإن الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اجتهدوا كي تكونوا من الأمرين بالمعروف من الناهين عن المنكر حتى تدخلوا في أعداد المفلحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. حفظكم الله، دائما وأبدا أكثر من دعوات الصالحين، كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعوة يدعو بها النبي. ربنا يأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ختاما أشكر الله إذ من علينا بالإسلام والإيمان، ونسأله مزيدا من التقى والإحسان سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذا موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.